بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. نحن مع الدرس 16 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام لها بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طبائعها وغير ذلك. وشرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. حسن. لا يزال حديث شيخ الإسلام عن مسألة الفرق بين الربوبية والألوهية، وأن الشرك الأكبر الذي وقع ويقع في الأمم وخافه رسولنا صلى الله عليه وسلم على أمته هو الشرك في الألوهية. وذكر كما سبق في الدرس الماضي مسألة القبور واتخاذها مساجد لأنها وسيلة وذريعة لعبادتها من دون الله عز وجل. وذكر بعد ذكره شرك الأضرحة شرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام لها، وكان ذلك في زمن إبراهيم كما يقال. وكما هو معلوم فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ناظر ثلاث مناظرات علمية وعملية، واحدة في الربوبية والثانية في عبادة الأصنام والثالثة في عبادة الكواكب، وكلها مذكورة في كتاب الله عز وجل. الأولى مسألة الربوبية في قصة النمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، إلى آخر الآية. هذا في الربوبية. وفي عبادة الأصنام كما في سورة إبراهيم إذ قال لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، إلى آخر الآيات في قصة المحاكمة الكبرى للخليل. والثالثة في مناظرته، وهذه في عبادة الأصنام، والثالثة مناظرته لقومه في عبادة الكواكب كما في سورة الأنعام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، إلى آخر الآيات. فهذه كلها مناظرات من إبراهيم الخليل، وكان شائعا عندهم عبادة الكواكب. وقد سبق أن ذكرنا أن عبادة الكواكب أصلها فلسفي إلحادي من الفلاسفة الذين ينكرون الملائكة ويزعمون أن الكواكب هي التي تدبر أمر العالم، وأن هذه الكواكب لها تأثير في حياة الناس وفيما يجري على الأرض من خصب وجدب ومطر و حياة وموت وغنى وفقر وسعادة وشقاوة، ولا يزال التنجيم إلى يومنا هذا يصغر ويكبر، فيه من يعبد النجوم ويوجد من يتنجم، يعني يؤمن بالتنجيم وأن الكوكب الفلاني إذا وافق مولد الشخص في أحد شهور السنة ونحو ذلك أنه يتولد عنه خير أو يتولد عنه شر، وكل ذلك خرافة لا حقيقة له. لكن الأصل هو الشرك في عبادة الكواكب ظنا أنها تدبر وتدير وتؤثر وأن التعلق بها نافع، مثل ما أن العابدين لله عز وجل يوقنون بأن التعلق بالله عز وجل ودعاءه نافع، بل هو من أعظم النفع، بل اتفقت الأمم كلها على أن الدعاء مفيد. لا توجد أمة على وجه الأرض إلا وهي تعتقد أن الدعاء لله عز وجل مفيد. فكذلك ظن هؤلاء أن دعاء الكواكب وعبادتها أيضا نافعة. يقول بعض الذين كتبوا عن الدراسات العقدية في العراق، طبعا إبراهيم كانت نشأته هناك في العراق، وإبراهيم هو الذي ناظر قومه تلك المناظرات الثلاث هناك. تقول بعض الدراسات، وأشار إليها هنا شيخ الإسلام، إن عباد الكواكب كانوا يضعون لكل كوكب يعبدونه هياكل في الأرض وأصنام، فهذا نوع من عبادة الأصنام متصل بعبادة الكواكب. هل السبب هو غياب الكواكب في النهار حتى لا تنقطع العبادة؟ يحتمل أن هذا هو السبب ويحتمل غير ذلك. فالمهم أن شرك قوم إبراهيم كان من هذين النوعين. ثم أشار الشيخ إلى الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم أيضا، تجد الجن يعبد من دون الله ويتخذ له صنم، والصنم يعم سواء كان تمثالا مصورا على صورة شخص أو أنه حجر أو شجرة، كل هذا تسمى أصنام إذا أشرك بها أصحابها من دون الله عز وجل، فيظن هذا. ويقولون، وهذا أظنه شائع، إن الشياطين تعيش في هذه الأماكن، يعني الشياطين معلوم أنها تعيش في الأماكن الخسيسة والقذرة، وليس هناك أخس ولا أقذر من صنم يعبد من دون الله عز وجل، فتجد الشياطين تعيش، فلربما أحيانا تظهر أصواتا أو تخاطب الناس في الليل فيظن أن هذا هو صاحب هذا المكان أو الصنم أو القبة أو الشجرة أو نحو ذلك. ربما أن الشياطين يخيفون من يقدم، فيظن أيضا أن هذه من هيبة صاحب الضريح ونحو ذلك. فالشياطين تعين وتخدم كل من يشرك بالله عز وجل، وتساعد الإنس وتستمتع بهم في كل مكان يتخذ صنما أو أصناما أو معبودا من دون الله. نعم. وهؤلاء المشركون كانوا مقرين بالصانع سبحانه وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، كما أخبر الله عنهم بقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى عن صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا فيه إشارة إلى مسائل مهمة، أحدها أن المشركين الشرك الأكبر عارفون بالله، لأن بعض الناس يظن أن الشرك هو إنكار وجود الله، إنكار أي شيء يتعلق بالله، فالمشركون يعرفون الله، هذه واحد. الشيء الثاني أن المشركين أيضا يؤمنون بالله ويعبدون الله، وبعض الناس يظن أن المشرك لا يعبد الله أبدا. الأمر الثالث أن المشركين من عباد الأصنام يقولون إذا قيل لهم وأنكر عليهم هذه العبادة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه الحقائق الثلاث مهمة. الشيخ هنا يقرر مسألة الربوبية، وأن المشركين يقرون بالربوبية، ولهذا لو سألتم من خلقهم وخلق الأصنام أو خلق الضريح أو خلق السيد أو خلق الجن والإنس والملائكة أو النبي الذي يعبدونه لقالوا الله، وليس عندهم أي شك في ذلك، وهذا كما جاءت أدلته السابقة واللاحقة. الشيء الثاني أيضا أنهم يعبدون الله. بعض الناس يظن أن المشرك لا يعبد الله، نقول لا، فيه مشرك منكر، لكن أغلب المشركين يعبدون الله ويتوجهون إليه ويدعونه أحيانا، بل يخلصونه في بعض المواقع وخاصة أوقات الشدة. إذن أحيانا يخلص، يقول: يا الله أنا أدعوك أن تكشف كربي خالصا، لا أدعو معك شركا ولا صنما ولا كذا ولا كذا. ربما عاش 40-50 سنة يعبد هذا الصنم ويتبرأ منه في حال الشدة ويخلص لله، والله عز وجل قد يستجيب له. أما يجيب المضطر إذا دعاه، وكما قال العلماء: قد يجاب المضطر سواء كان مسلما أو كافر. فيدعون الله، وهذا جاء أيضا في القرآن العظيم، مخلصين له الدين، لكنه إخلاص كاذب، لو ثبتوا عليه لا آمنوا، لكنهم إذا زالت القربة رجعوا إلى عبادة الأصل. الشيء الثالث وهو خطير جدا أنهم يقولون: نحن نعلم أنهم مربوبون لكن نعبدهم ليقربونا إلى الله. وهذه الشبهة الأخيرة هي شبهة كل من وقع في الشرك في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من وقع في عبادة الأئمة مثل عبادة علي والحسين وفاطمة رضي الله عنهم عبادتهم من دون الله، وأيضا في شيوخ الطرق الصوفية، فإن هؤلاء منهم والعياذ بالله من يقع ويدعو إلى الشرك الأكبر، فيعبد الصالحين القدامى أو اللاحقين أو غيرهم، فإذا سئل قال: أنا مسلم، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا أصلي وأصوم، أنا مسلم. طيب كيف تعبد هؤلاء من دون الله؟ قال: أنا أتوسل بهم، أنا أطلب شفاعتهم إلى الله، أنا أدعوهم وأسألهم الحاجات لمكانهم ومنزلتهم عند الله. هذه الشبهة نفسها هي التي يقولها عباد الأصنام، إنما الفرق فقط إن عباد الأصنام في زمن رسول الله أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وهؤلاء عباد الأضرحة من المسلمين يقولون ويكررون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويحجون، لكن العبادة هي هي والحجة هي هي. فهذه الآيات التي ذكرها ونقلها شيخ الإسلام ابن تيمية تقرر هذه القضية الكبرى. ويعبدون من دون الله، يعبدون شف ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني أنتم تخبرون الله ينكر عليكم هذه العبادة وأنتم تقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء مربوبون. هل أنتم تخبرون عن الله أن هؤلاء قد أقرهم رب العالمين إلى أن يكونوا شفعاء؟ كلا. وإلى آخر الآيات، كما في قصة صاحب ياسين، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إلى آخره. وفي سورة الزمر، والذين اتخذوا من دون الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي الآية الأخيرة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا هو الشاهد. القول الصحيح أن هؤلاء الذين يتخذون الأنداد يحبون الله ويحبون الأنداد، خلافا لمن قال يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله. هذا قول مرجوح. الآية فيها قولان، يحبونهم كحب الله، يعني ما معناه؟ قيل يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، هذا هو القول الأول، يعني كأنهم يخلصون المحبة لأندادهم كما يخلص المؤمن، كما يخلص المؤمنون حبهم لله. القول الثاني وهو الأرجح، لا، يحبون أندادهم كحبهم هم لله، يعني هم يحبون الله ويحبون الأنداد، لكن سووا بين الله وبين الأنداد في المحبة، فإذا سووا بينهما صار شركا والعياذ بالله. ما علامة هذه المحبة؟ علامة هذه المحبة أنهم يسألون الله الحاجات ويسألون الأنداد، يكثرون من ذكر الله ويكثرون من ذكر الأنداد، إلى آخر العلامات التي تدل على أن حبهم بلغ مرتبة الشرك الأكبر. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. ولهذا يقول سبحانه، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فإن الله تعالى لم ينزل بهذا الشرك كتابا ولا أرسل به رسولا، كما قال تعالى، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى عن أهل الكهف، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. قال تعالى، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، إلى قوله إذا هم يقنطون. لاحظوا هنا في هذه الآيات إشارة إلى أن الله حرم الشرك، ومحاججة للمشركين أنه لا يمكن أن يبيح الله عز وجل الشرك، ويتحداهم بالدليل، إيتوني بدليل ائتوني بكلام رسول من قبلكم أو من غيره عن الله عز وجل أنه أجاز أو أباح الشرك بالله عز وجل. وهذه المحاججة محاججة لا شك محاججة قوية من ناحية تقرير، سواء كان بالنسبة للمشركين أو لليهود أو للنصارى أو لغيرهم، أن قضية التوحيد هي قضية الرسل والأنبياء من آدم إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كلهم ما دعوا إلا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إضافة إلى أن الشرك بالله باطل. فهناك قضيتان، إحداهما أن الشرك باطل وأن الشرك يحبط العمل، الثانية المشرك ليس عنده دليل على شركه، لا يمكن أن يأتي بحجة. وإذا كان الأمر مقطوعا به أن الله لم يأمر قط ولم يأتي على لسان نبي قط إباحة شيء من هذا الشرك بالله عز وجل، فدل على بطلان ما يقع فيه هؤلاء وما يدعونه. فيأتي السؤال للمشركين من الروافض الذين يقوم دينهم على الشرك الأكبر، الروافض يقوم دينهم على الشرك الأكبر الواضح المستبين، وكثيرا ما يخلطون شرك الربوبية بالألوهية، يعني يعتقدون في علي أو في الحسين أو غيره أو في الأئمة أنه يدبر العالم وأنه لا يقع شيء إلا بإذنهم وأنه وأنه. لكن أيضا دون ذلك وهو الشرك في الربوبية، الشرك في الألوهية الذي هو أساس المذهب الرافضي. ولهذا صار دينهم يقوم على الأضرحة في كل مكان، أضرحة الكبرى والمعظمين والأئمة عنده، والمزارات والزيارات ومولد الإمام ووفاة الإمام وأربعينية الإمام، وخذ ما لا يحصى من مواسم الإشراك بالله عز وجل. سرى هذا إلى طوائف عندنا وهم الصوفية، وللأسف الشديد الشرك بالله عز وجل ينتشر عند الطرق الصوفية، وغالب الطرق الصوفية تنتهي ببدعها إلى شركيات. ليه؟ لأن المسالك واحدة كلها تلتقي، تبدأ ببدع معينة، تبدأ بأذكار معينة بتعلق بشيخ الطريقة الحي، لكن تنتهي إلى الوقوع في ألوان من الشركيات. فهذا أين دليله؟ أين دليل هؤلاء؟ هل عندهم من حجة؟ كيف يقعون في هذا الشرك ويصبح دينا لهم؟ ويفتنوا به الناس، كم فتن الناس بهذه الأضرحة المعبودة من دون الله عز وجل على مدار التاريخ منذ نشأتها في القرن الخامس الهجري وبداياتها التي كانت بدايات قليلة، لكن بعد ذلك تطورت تطورا كبيرا. والعجيب أن كل من يكيد لهذا الدين من النصارى والمستشرقين والمنصرين وأرباب الفكر الإلحادي، إذا ولجوا إلى العالم الإسلامي ليدرسوا أحواله تجدهم يركزون على دعم فئة وحرب فئة، دعم الفئات المنحرفة باطنية صوفية غالية، وفي المقابل محاربة أي دعوة تدعو إلى التوحيد الخالص، لأن الدعوة إلى التوحيد الخالص هي التي تحرر الإنسان من الخرافة. يعني يعجب الإنسان أنه كثير من المثقفين يظن أنه التنوير وإلى آخره هذا وإيش والعقل الحر عندهم، نقول التنوير الحقيقي والعقل الحر الحقيقي هو في دعوة التوحيد، لأن تحرر الإنسان من عبوديته للإنسان ولغيره إلى عبودية الله وحده لا شريك. فلا عبودية ولا خضوع ولا طاعة ولا تحاكم، هذا هو التحرير الحقيقي. ومن ثم قرر الأئمة رحمهم الله تعالى أنه ما من إنسان تنقص عبوديته لله إلا وفي مقابلها يكون عبدا لغير الله، إما لهواه أو لشيطانه أو للفكر الفلاني أو للشيخ الفلاني أو للسيد الفلاني أو للطريقة الفلانية أو للجماعة الفلانية أو إلى آخر ما يمكن أن يذكر من أصناف الباطل والدعاة إلى الباطل. وهذه معادلة، بل معادلة عند كل واحد منا في داخل نفسه، بمقدار ما تصدق وتخلص العبودية لله تتحرر من كل شوائب التعلق بغير الله عز وجل. وعلى هذا فالمسألة ما هي مسألة هينة. الأئمة لما يركزوا على ما هي مسألة هينة، ما هي مسألة فرعية. نعم يا شيخ. وكذلك قوم إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكونوا معطلة للصانع سبحانه، ولا كان استدلال إبراهيم بالأفول على إثبات الصانع كما تظنه طائفة من أهل الكلام، بل كانوا مشركين مقرين بالصانع. ولهذا قال الخليل: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يعني هذه مسألة يشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي مسألة كثر الخوض فيها في كتب المتكلمين، وهي المسمات بالأفول، المسمات بدليل الأفول، لأن دليل الأفول جاء في القرآن كما ذكر في هذه الآيات، وكما أشرنا قبل قليل في مناظرة إبراهيم لقومه، وقلنا إنه كان مناظرا ولم يكن ناظرا. المفسرون لهم قولان في قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، إلى آخر الآيات اللي ذكرها ونقلها شيخ الإسلام ابن تيمية. رأى الكوكب، بعدين رأى القمر، بعدين رأى الشمس، ثم تبرأ منها جميعا. فبعض المفسرين يقول إن هذا في بداية هداية إبراهيم، وإن إبراهيم هو الذي نظر وفكر وهو الذي استنتج إنه الكوكب لا يصلح إلها، لا يصلح أن يكون إلها، القمر لا يصلح أن يكون إلها، الشمس وهي أكبر لا تصلح أن تكون إلها. بعدين قال: لا، هذه كلها لا تصلح، إذن وجهت وجهي للذي فطر السماوات. فكأنه هو نفسه بداية إيش؟ بداية النظر والتفكر انتهى به إلى التوحيد. هذا القول الأول لبعض المفسر. القول الثاني يقول: لا، إبراهيم كان بهذا الأسلوب مناظرا لقومه، عارضا لشبهتهم رادا عليها، أما هو فهو كان على التوحيد وعلى الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. بل آتاه الله رشده كما قال تعالى في نفس الآيات: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ومتى هذا؟ ها؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم. إذا متى كان هذا؟ أيام ما كان فتى. ويخبر الله أن الله آتاه رشده من قبل، فوقت المناظرة ووقت تحطيم الأصنام أوقات متقاربة، والله آتى إبراهيم رشده. إذن كان من المؤمنين، كان من الموقنين. فما جاء ذكره في قصته في هذه الآيات هو مناظرة لقومه، كأنه يقول: هذه حجتكم هذه باطلة، هذه حجتكم هذه باطلة، الثالثة: هذه حجتكم هذه باطلة. ولهذا تلاحظون سياق الآيات: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. يعني فيه محاجة وفيه مناظرة، فهذا دليل على أن الجو جو مناظرة، وليس هو فكر لإبراهيم ونظر مجرد من عنده أوصل إلى التوحيد. نعود إلى أصل المسألة، دليل الأفول. هذا اشتهر عند المتكلمين، عند المتكلمين، وأورده الرازي وغيره في كتبه، ونقضه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقل والنقل وفي غيره من كتبه من وجوه عدة. ما هي خلاصة الأفول؟ قال: لا أحب الآفلين. لاحظوا معي، هؤلاء يحتجون بهذا ويقولون إنه قوله لا أحب الآفلين، إنه هذا دليل إيش؟ على إن إبراهيم كان يستدل بهذا على إن العالم حادث والله هو خالق العالم، وحدوث الكوكب والشمس والقمر إنما هو لتحركه، لأنه متحرك متغير فهو حادث. ثم يقولون: هذا يدل على صحة دليلنا في مسألة حدوث الأجسام. هل هذا الكلام صحيح؟ لا، ما هو صحيح. شيخ الإسلام نقضه من عدة وجوه، لكن نحن نشير هنا إلى أمرين مهمين. أحدهما أنه مسألة الكواكب وغيرها والشمس والقمر، هذه المسألة ليست متعلقة بقضية وجود الصانع بالنسبة لقوم فرعون، بالنسبة لقوم إبراهيم. فقوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانع، إذن إبراهيم لم يرد أن يثبت الصانع بهذه المناظرة. انتبهتم؟ يعني هؤلاء لم يكونوا منكرين لوجود الصانع، هذه قضية أساسية. وإبراهيم لم يكن محتاجا إلى أن يدلل لهم على وجود الصانع. واضح يا مشايخ؟ طيب، إذا تبين هذا، إذن ما هي القضية؟ قالك القضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يستدل بالأفول، والأفول هو الغياب وليس الحركة. المتكلمون فسروا الأفول بالحركة، إنه كون الكوكب تحرك حتى غاب، القمر تحرك حتى غاب، الشمس تحركت حتى غابت عند المغيب، فيقولون هذا التحرك يدل على أن حادثة مخلوقة. هو لا يستدل به على هذا، وإنما الأفول أفل يعني غاب، هذا هو المعروف في اللغة العربية. إذن إبراهيم يريد أن يبطل الشرك في الألوهية، يبطل عبادة هذه الكواكب. كيف؟ قال: هذه الكواكب التي تظهر وتغيب لا تصلح أن تكون معبودة لي من دون الله، وإنما معبودي الحي الباقي الذي فطر السماوات والأرض. ولهذا قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. إذا ليش الكوكب ما يصلح؟ قال لك: لأنه يغيب، والله لا يغيب أبدا. ليش القمر؟ القمر يغيب، إذا لا يصلح أن يكون إله. طيب والشمس عكس النجوم، في الغالب النجوم والقمر تكون في الليل والشمس في النهار، فصار إذا اتخذنا معبود لازم يصير هذا المعبود حاضر متى؟ إما في النصف القسم الأول وهو النهار، أو القسم الثاني وهو الليل. فإما أن نعبد الله، نعبد أحد الكواكب بالليل إذا غاب ما لنا معبود، أو نعبد القمر بالليل إذا غاب ما لنا معبود، أو نعبد الله في النهار ونعبد الشمس فإذا غابت الشمس ما يصير لنا معبود فبطل. فدل هذا على أن عبادتكم لهذه الكواكب المخلوقة المدبرة التي تطلع وتغيب، فهي مخلوقة مدبرة، لا يجوز أن تتخذ معبودة من دون الله. وهذا مناظرة لقوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون الكواكب، وليست القضية قضية الإقرار بالصنم. مناهج المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة في كتبهم الكلامية الضخمة فرحوا بهذه الآية، وجعلها الفخر الرازي والآمدي وغير الدليل، لا أحب الآفلين، هذا دليل لنا على إثبات الصانع وحدوث العالم بحدوث الأجسام. فقال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مناقشاته: أنتم في واد والآية في واد آخر. نعم يا شيخ. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا معنى كون إبراهيم الخليل أمة وأسوة وقدوة، وكان حنيفا، وبعدين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. لأن إبراهيم دعا إلى التوحيد، حارب الشرك، نقض أصول الشرك، حقق التوحيد، حقق معه موالاة الموحدين ومعاداة المشركين والكافرين ومعاداة شركهم، معاداتهم أي المشركين، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فبدأ بهم قبل الأوثان والأصنام البراءة. إبراهيم هو الأمة، هو القدوة. إذن كل ذرية إبراهيم، سواء كانوا من ذرية إسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب عليهم الصلاة والسلام، ثم يعقوب وهو إسرائيل، بعده بنو إسرائيل كلهم من الأنبياء ومن غيرهم، وقد جاء في كتاب الله عز وجل خطاب مطول في سورة البقرة: يا بني إسرائيل، ذكر فيه النعم، ذكر فيه قصصهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، إلى آخر الآيات التي فيها تعداد للعبودية لله عز وجل، وفيها تقرير التوحيد حتى في بني إسرائيل. بل إن من أعجب ما جرى لبني إسرائيل أنه لما ذهب موسى للقاء ربه عبدوا العجل الذي صنعه السامري وأصروا على عبادته، وتعرفون بقية القصة في سورة الأعراف وفي سورة طه، يعني قصة واضحة. لكن بعدما أحسوا بأن عبودية العجل كانت منكرا كبيرا أرادوا التوبة. قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وفي الآية الأخرى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. استيقظ الضمير، ضمير هؤلاء، وعلموا أنهم قد وقعوا في الشرك، فأقبلوا على الله إقبالا صادقا يطلبون التوبة. فكيف كانت التوبة؟ والله إن الإنسان لما يقرأ تفاسير هذه الآيات يعني يشد نفسه شدا. ما هي كيف كانت توبة بني إسرائيل؟ كيف كانت توبة من الوقوع في الشرك؟ شوف، هذا هو دين الحنيفية اللي دعا إليه إبراهيم وقامت به الرسل من بني إسرائيل، وأيضا من خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. التوبة، قالوا اقتلوا أنفسكم، شوف الآثار، شوف هؤلاء الذين هم أصحاب قلوب قاسية كيف تكون العقوبة والعياذ بالله. كيف التوبة؟ قالوا اقتلوا أنفسكم. تقول بعض الروايات: واجتمعت الألوف وحملوا معهم السيوف والسكاكين والحديد لينفذوا أمر الله عز وجل، وأن توبتهم أن يقتل بعضهم بعض. تقول بعض الروايات: فأرسل الله إليهم ظلمة حتى لا يرى بعضهم بعضا وهو يقتل أخاه وأباه وقريبه وولده، فلما أصابتهم الظلمة أخذوا في القتل. تقول الروايات التي ينقلها المفسرون، وقد تكون روايات إسرائيلية، إنه لم يتوقف القتل والعلم بأن الله قد تاب عليهم إلا بعد أن انجلت الظلمة ويبست أيديهم على سلاحهم. قال: فلما توقفوا إذا بهم يتوقفون عن قتل 70,000، وكلهم من بني إسرائيل أبناء عمومة، يقتل أباه يقتل أخاه. هذا القتل ما سببه؟ توبة من إيش؟ توبة من إيش؟ من عبادة العجل. وللأسف يأتيك هذا المنحرف والداعية إلى الانحراف يدعو الناس إلى الشرك بالله عز وجل وعبادة هذه الأضرحة وهذه الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. بنو إسرائيل عندهم نبيان، أحدهما ذهب للقاء ربه وهارون معهم وأصروا على عبادة العجل، وقالوا إنه موسى نسي، هذا إلهكم وإله موسى فنسي، نسي وراح يدور ربه هنا، ربه العجل اللي صنعه السامري، لكن نسي وراح للقاء ربه. جلس 40 يوما، كان 30 يوما وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة، فنسي وأصروا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وأخبر الله نبيه أنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، ورجع غضبان أسفا لما رآهم يعبدون العجل، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. شوف الغضب لله عز وجل، كما يقال ليس الخبر كالمعاين. ثم بعد أن سقط في أيديهم ورأوا، علمهم موسى علمهم هارون أن قصة السامري هذا لا يمكن أن يلاه، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فلما حرقه ونسفه في اليم تبين أن هذا ما هو إلا قطع من الذهب لا يتعبد من دون الله. أرادوا أن يتوبوا إلى الله عز وجل، فجاءت قصة التوبة، هذه التوبة العجيبة التي ينبغي أن يقف عندها الإنسان وهو يتكلم عن التوحيد. ألوف مؤلفة، ومين يقتل بعضكم بعضا فاقتلوا أنفسكم. الإنسان لو قيل له اقتل نفسك أهون عليه من أن يقتل أباه أو أخاه أو ابنه أو قريبه. حتى تقول بعض الروايات الإسرائيلية إن موسى ومن معه من المؤمنين بكوا وهم يشاهدون القتل، لكن هذا أمر الله، أنفذوا أمر الله. فلما انجلت الظلمة عن الألوف المؤلفة من بني إسرائيل وقد قتلوا، أصابهم هم وغم، فأوحى الله إلى موسى أن من بقي حيا فقد تاب الله عليه، ومن قتل فهو شهيد. شوف صدق التوبة، من قتل منكم لا تأسفوا عليه هو شهيد عند الله عز وجل، ومن بقي حيا لم يقتل فقد تاب الله عز وجل عليه. شوف المدرسة. وهذا الكلام لو كان رواية تاريخية ولا إسرائيلية كان إيش؟ كان نقول الله أعلم بصحتها، لكن بنص القرآن. فالشرك شأنه عظيم. إبراهيم الخليل أسوة وقدوة لمن جاء بعده، فهو أسوة في باب التوحيد. وللأسف دعوات مريبة لتوحيد الأديان وغيرها يسمونها توحيد الأديان على إبراهيم. شوف التوحيد المنكوس، الإسلام، اليهودية والنصرانية كلها تنتسب إلى من؟ إلى إبراهيم، جدهم جميعا إبراهيم. فيقول لك لازم نوحد الديانات على مين؟ على إبراهيم الخليل. سبحان الله، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أيستوي الشرك والكفر؟ أيستوي من عبد الرحمن ومن عبد الصلبان لتقول هؤلاء نوحدهم على إبراهيم الخليل؟ توحيد إبراهيم الخليل غير توحيدكم يا أيها الأفاكون الكذابون، دعاة التخليط بين الأديان. نعم يا شيخ. وقال تعالى: فلو أقر الرجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك لم يعبد الله وحده ويبرأ من عبادة ما سواه، كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. نعم، هذه يعني قضية يركز عليها شيخ الإسلام، يعني إقرار بالربوبية ثم الوقوع في الشرك لا ينفع صاحبه. ثم يعرج على أكبر خطأ عند الصوفية، وهو الظن أن التوحيد الحقيقي هو شهود توحيد الربوبية. وهذا للأسف هو منهج صوفي، يعني جعلوا فيه غاية السالكين غاية النظار أن يشهد الربوبية والقدر، ثم يسير مع الربوبية والقدر حيث سار. ومعلوم أن الربوبية والقدر فيه العموم، الله خلق الإنس والجن والكفار والمؤمنين، قدر الله يجري على الجميع. فإذا شهدت اختل عندك ميزان إيش؟ ميزان الألوهية المميز بين الشرك والإيمان، بين الطاعة والمعصية. عند الصوفية يشهد لك الربوبية العامة فيجعلها دينا، يشهد القدر العام فيجعله حقا محبوبا لرب العالمين فيحبه ويرضاه. هذا الإغراق للأسف الشديد هو الذي جعل غلاة الصوفية يقعون في ألوان من والعياذ بالله الإقرار بكل عبودية لغير الله عز وجل، وكونها من باب التوحيد. ليش؟ وداخل في الإيمان والتوحيد لأنها مقدرة، لأنها لا تخرج عن الربوبية العامة، فخلطوا بين الأمرين. ولذا شيخ الإسلام تيمي يركز على هذه القضية، يعني قضية المنهج الصوفي خطير لأنه يوصل صاحبه إلى الفناء في الربوبية، الفناء في توحيد الربوبية، الفناء في شهود القدر، والغفلة عن الشرع، عن الألوهية، عن العبودية، عن فعل الإنسان. فيشهد فعل الله ويغفل عن ما يجب للإنسان من فعل في عبوديته لله سبحانه وتعالى. وهنا لا يترك شيخ الإسلام قول الحق، فيشير إلى إيش؟ إلى ما يقوله صاحب منازل السائرين. ومنازل السائرين للشيخ أبي إسماعيل الهروي، والهروي في باب الأسماء والصفات من أئمة السنة، صاحب الفاروق، كتاب الفاروق، وصاحب كتاب ذم الكلام وأهله، فهو جبل من جبال السنة في باب الأسماء والصفات. لكن كتابه منازل السائرين سار فيه على طريقة الصوفي، وابن القيم رحمه الله تعالى شرح منازل السائرين في كتابه مدارج السالكين. وللمعلومية منازل السائرين طبع مستقلة، واعتنى به أحد المستشرقين، نسيت اسمه الآن لأنه عند الكتاب عندي، اعتنى به أحد المستشرقين وطبعه أيضا طبعة محققة، وشرحه كثير من الصوفية، وعندي بعض شروحهم. فتصدى ابن القيم لشرح هذا الكتاب من الوجهة الإسلامية الإيمانية التوحيدية. وفعلا مدارج السالكين من المراجع المهمة في هذا الباب، باب منازل القلوب. ليه؟ لأن ابن القيم ثقة، ولأن ابن القيم رحمه الله تعالى لم يسكت عن قول الحق في هذا الكتاب. صحيح أنه حرص أحيانا إلى إظهار المعنى الصحيح لبعض عبارات الهروي في منازل السائر، فلذلك كتاب المنازل نفسه فيه إشكالات. وكما تعرفون الكتاب في كل منزلة من المنازل لمن يقرأ هذا الكتاب، أقصد حتى يقرأ مدارج السالكين، بناه الهروي على تقسيم الصوفية لأنواع التوحيد وأنواع الناس تجاهه وحتى في أعمال القلوب. كيف؟ قال لك الناس ثلاثة أقسام، العامة والخاصة وخاصة الخاصة. وفي توحيد، توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة. في كل منزلة من المنازل يفسرها التفسيرات الثلاث، يعطيك التوبة عند العامة، التوبة عند الخاصة، التوبة عند خاصة الخاص، التوكل عند العامة، التوكل عند الخاصة، التوكل عند خاصة الخاص. من يقرأ شرح منازل السائرين لابن القيم رحمه الله تعالى يجد في الغالب أنه الإشكال في كلام الهروي على القسم الثاني والأغلب على القسم الثالث. ليه؟ لأنه إذا عبر عن موضوع خاصة الخاصة جاءت العبارات ذات إشكال. وطبعا كما تعلمون صاغها الهروي بأسلوب أدبي راقٍ فيه سجعة، يعني أسلوب أدبي راقي فيه سجعة وفيه تعبير عن معاني عميقة جدا، والقارئ العادي أحيانا لا يفهم المعنى، لكن إذا قرأت شرح ابن القيم يعطيك. فإذا كان المعنى فيه إشكال قال إن قصد به كذا فنبرأ إلى الله منه وهذا ضلال مبين، وإن قصد به كذا كذا. وقال في أحد المواقع لما رد على الهروي قال شيخ الإسلام، ويقصد به الهروي ليس كما ظن بعض الباحثين أنه يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول لك ابن القيم ترى ما هو معجب به، يعني ترى ابن القيم يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية. ليش؟ قال اسمع إلى قوله، وهذا كلام قاله ابن القيم صراحة، شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. ولا شك أنه شيخ ابن القيم يقولها في ابن تيمية وفي غيره، لكن العبارة جاءت فين؟ جاءت في نقد قوي لعبارات شيخ الإسلام الهروي، فقال لما بعد ما رد قال وشيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. أردت بهذه الإشارة إلى التعريف بالكتاب والتعريف بشرح ابن القيم وبيان خطورة العبارات الصوفية التي تدخل في هذا المجال. نكتفي بهذا في درس اليوم، سامحونا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي هو إيه، وقلنا له إشكالات إنه عباراته فيها أحيانا يعني، ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه كثيرا ما يشير إلى هذه الإشكالات ويبين الحق من الصواب. ابن القيم يبين فيها الحق من الصواب. السلام عليكم.